صفحة 33 اخواني يقول ضمير الفصل احدى دلائل التوكيد التي خفيت على كثير الباحثين في تأكيد استطاح المسند اليه بالمسند وهو حرف لا محل له للاعراب. نعم لعل المؤلف هنا ذكر كلمة حرف لان اللفظ ليس له محل للاعراب وانت تعلم ان الحرف في اللغة ليس له محل للاعراب فالمؤلف هنا انما اراد انه ليس له محل للاعراب لاحظ فيه هو الدقة ان نقول هو لفظ الأخ السائل هنا الدقة يعني عندما نقول عندما يكون في كلامنا دقة نقول هو لفظ لا محل للإعراب فإذا أردت أن تغير لفظ أنا قصدت بكلمة حرف أنه لفظ ليس له محل من الإعراب لأن الكلام عند العرب إما أن يكون اسما أو حرفا أو كلام الفعل له محل طبعا والاسم له محل أما الحرف فهو ليس له محل من الإعراب ايه مخطط عليك انتهيت قبل قليل من الحديث عن الحروف او الادوات التي تفيد التوكيد وسميتها ادوات لانها ليست حروفا فقط لذلك نحن لا نقول حروف توكيد نقول ادوات التوكيد لأنك في القسم القسم اسمه بالاسم من أساليب التوكيد وليس حرفا. نعم في محاضرة خلت قلت إن مقتضى الحال أن يرجع المتكلم إلى تجريد الخبر الملقى على المستمع إذا كان المستمع خالي الذهن من الخبر فهو ليس في معرض التكذيب ولا في معرض التصديق. أنا أتيت بهذا الخبر فابتدأتك به هنا يحسن أن يكون الخبر خاليا من التوكيد يحسن لا يجب أنا قلت يحسن لأنني أتحدث هنا عن الخبر حديثا بلاغيا والبلاغة إخواني دائما تقوم على فيها نوع من المرونة فيها نوع من الليونة أنا لم أقل يجب على المتكلم أن يخلي كلامه من التوكيد أو ما أشبه ذلك لكن أنظر إلى العبارة من ناحية بلاغية أنظر إلى الصورة من ناحية بلاغية فأقول يحسن بنا أن نجرد الجملة من التوكيد إذا كان المخاطب خالي الذهن منها ويكون الخبر عندئذ خبران ابتدائيا. مقتضى الحال يعني عندما أرى أن المخاطبين جميعا لا يكذبونني ولا يصدقونني ولا يعتقدون عكس ما أقول ولا يترددون ولا يتشككون ولا يندهشون عندما أجد أن المخاطب بعيد كل البعد عن هذه القضايا يحسن أن يكون الخبر الملقى إليه خاليا من التوكيد. البلاغة كما علمنا فيما سبق هي مطابقة الكلام لمقتضى الحال. مقتضى الحال هنا يوحي بأن الكلام ينبغي أن يكون خاليا من التوكيد. عندما أرى في عيون المخاطبين كما قلت نوعا من الشك أو التردد أو الدهشة أو الاستغراب فإنه يحسن لي وأنا أراعي مقتضى الحال أن يكون كلامي مجرد أن يكون كلامي فيه أداة من أدوات التوكيد. مقتضى الحال يجعلني أؤكد كلامي بأداة واحدة. طيب عندما يكون المخاطب مكذبا أو معتقدا عكس ما أقول فإنني يحسن بي أن يكون في كلامي أكثر من مؤكد. فوصلنا معا في المحاضرة السابقة إلى عبارة تقول كلما زاد المخاطب تكذيبا للمتكلم ازداد المتكلم تأكيدا للكلام هذا الكلام إخواني كله يجري على مقتضى الظاهر لم يخالف مقتضى الظاهر. إذا كان المخاطب خالي الذهن فالخبر الملقى إليه مجرد من التوكيد. طيب ما رأيك إذا كان المخاطب متشككا أو منكرا ثم قدمنا إليه الخبر خاليا من التوكيد يكون هذا الخبر خارجا عن مقتضى الحال طبعا القرآن الكريم فيه كثير من الأمثلة التي تساعدنا في فهم هذه الناحية. تحت عنوان إخواني تخريج الكلام عن على خلاف مقتضى الظاهر. في قلم من قبل على الخط الذي الآن بالتأكيد إذا تحت عنوان تخريج الكلام على خلاف مقبول تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. قبل ذلك لدي شاهدان وهما قوله تعالى قبل هذا العنوان قوله تعالى فإن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فأجابه فرعون بقوله نعم وإنكم لمن المقربين. من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن الرائد لا يكذب أهله. والله لتموتن إن الرائد لا يكذب أهله والله لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. ولتجزون بالسوء سؤال وبالإحسان إحسانا. وإنها لجنة البرزان أو نار البرزان طبق عليه الصلاة والسلام. لا ننتقل إلى العنوان الذي جعلناه عنوانا لمحاضرتنا وهو تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. من الأمثلة على ذلك قوله تعالى وإلهكم إله واحد. أيضا قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. Thank you. ومن ذلك قوله تعالى وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا آخر مثال قوله تعالى قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل منزل قوم فرعون هم مثل فرعون في الكبر والجهل وعدم الإيمان والكفر وما إلى ذلك. عندما عرض عليهم فرعون قصة سيدنا موسى عليه السلام وحفزهم على أن يغلبوه في السحر أو فيما كان يتهيأ لهم بأنه سحر، طبعا لم يصدقوا فرعون، لأن رجلا مثل فرعون لا يصدق حتى من قومه. فهم سألوه قالوا له أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هم لم يصدقوه طبعا، ليس من عادة فرعون أن يقول وما يكون فعله مثل قوله، لم يعتادوا هم على هذه الطريقة عند فرعون. فهم عندما سألوه عن هذا الأجر جاءوا بكلامه لأكثر من مؤكد كما ترى، فقال أئن لنا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. استخدمنا إن وهي كما قلت هم أدوات التشبيه، هم أدوات التوكيد، إن. ثم استخدم اللام العالقة باسم إن، فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. هل يحتاج قوم فرعون إلى هذا التأكيد؟ أجاب نعم، لأنهم لا يصدقون فرعون علما أن فرعون منهم، لكنهم لا يصدقونه، لم يعودهم فرعون على أن يكون صادقا. فهم عندما سألوه عن الأجر ساقوا إليه نوعين من أنواع التوكيد، وهو التوكيد بإن ثم باللام، فقالوا أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إعراب أجرا تسم إنه وأخبر، نعم. هل يجوز أن تدخل هذه اللام التي سميناها لام الابتداء وهي هنا لام المعلقة؟ هل يمكن أن تدخل على الاسم إذا لم يكن بينه وبين إن فاصل؟ لا، أجواب لا بد من الفصل بين إن واسمها، أكثر ما يكون الفصل يكون بشبه جملة، جار مجرور أو ظرف. فرعون أيضا لا يصدق قومه. انظر إلى هذه العلاقة بين فرعون وقومه. فرعون أيضا لا يصدق قومه وهو يعلم أنه لا يمكن أن يصدقوه، فقال في الجواب نعم وإنكم لمن المقربين. تستخدم إن واللام أيضا؟ فقال في الجواب نعم وإنكم لمن المقربين، فجعل اللام في خبر إن متعلق بالخبر الجواب موجود نعم. هذا من يعني قصينا نقول إحنا بالشام هون قصينا ملاجئين نعم نعم وإنكم لمن المقربين. التوكيد هنا إخواني جاء على مقتضى الظاهر، جاء على مقتضى الظاهر. عرف فرعون أن المخاطبين يكذبونه فأكد، وعرف القوم أن فرعون كذاب أشير فأكدوا كلامه وأكدوا. في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن الرائد لا يكذب أهله. ما المقصود بالرائد؟ الزعيم، هذا لفظ حديث الزعيم لكنه هو المعنى المراد. الرائد في الأصل الذي يرود الناس يعني يقودهم، الأمير الرائد مأخوذ من فعل راد يرود الذي يقود الناس. يقول عليه الصلاة والسلام إن الرائد لا يكذب أهله. اتفقنا في محاضرة سابقة أن إن قد تدخل على الكلام عندما يكون شديد الأهمية، إن تدخل على الكلام إذا كان شديد الأهمية فيجعلها المتكلم بداية كلامه، يجعلها المتكلم بداية في كلامه إذا كان الكلام على غاية من الأهمية. فالرسول عليه الصلاة والسلام يريد أن يستقطب أسماع الناس، أن يجذب انتباههم، فأدخل إن إلى الكلام فقال إن الرائد لا يكذب أهله. طيب. ثم حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام عن صفات يمر بها الإنسان أو عن قضايا تحل به وهو حي ثم وهو ميت. يقول عليه الصلاة والسلام والله لتموتن كما تنامون. الأمر إخواني هنا أمر جلل، معنى جلل يعني عظيم جدا. اقتضى هذا الأمر لكونه أمرا جللا اقتضى أن يكون فيه أكثر من وصف جلل. نعم جلل يعني عظيم. فاستخدم عليه الصلاة والسلام لفظ الجلالة المقتل به والله والله، واستخدم النون في كلمة لتموتن. هذه اللام إخواني هي اللام التي أشار إليها بعض إخوتنا قبل قليل فقال إنها في جواب قسم، في جواب قسم لا في التوكيد. التوكيد هنا بالقسم وبالنون في كلمة لتموتن. هذه النون نسميها نون التوكيد الثقيلة، نون التوكيد الثقيلة. في هذا الموضع لا في التوكيد لأنها جواب قسم. هذه ليست لام الابتداء إخواني، هذه ليست لام الابتداء، هذه لام عالقة في جواب قسم. لا لأنها وقعت بعد القسم، لأنها وقعت بعد القسم. حتى لا مقسم يكون مفتوحة. نعم الميزة الصحابة السابقة بين لام الابتداء ولام الجابر، لكن ما تعرضنا إلى لام الجابر. الرسول عليه الصلاة والسلام يدرك أهمية هذا الموضوع فيقول والله لتموتن كما تنامون، يعني أن التوكيد هنا إخواني هو شيء خاص بالمتكلم وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. أنا أريد أن أصل بإخواني إلى فكرة، وهي أن التوكيد لا يكون دائما من أجلك أنت أيها المخاطب، وهي أن التوكيد لا يكون دائما أن من أجلك أنت أيها المخاطب، قد يكون التوكيد للنفس. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أكد الكلام من أجل نفسه ثم من أجل مخاطبه. فيكون هذا الكلام مؤكدا من أجل النفس يعني أنه كلام على غاية من الخطورة وعلى غاية من الأهمية. قال والله لتموتن كما تنامون. أرأيت لو قال الرسول عليه الصلاة والسلام والله لتموتن من غير أن يقول مثلا كما تنامون لما كان هذا الأمر، أو لما أفهمنا هذا الأمر أنه غاية في الأهمية. لكن لما حدثنا الرسول عليه الصلاة والسلام فأقسم ثم أكد وشبه الموت بالنوم، عندئذ لزم أن يكون في كلامه توكيد. أنا يعني لا يصدقني الإنسان إذا قلت له أنت سوف تموت كما تنام، هذا الكلام لا يصدق. إذا وجدت هذه العبارة لزيد فقلت له ستموت كما تنام، الموت يعني ينبغي أن يكون مختلفا عن النوم عند كثير من الناس، لكنه في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم جاء مؤكدا بهذه الألفاظ من أجل أنه أمر جلل كما ذكرت لك قبل قليل. ثم قال ولتبعثن كما تستيقظون ولتبعثن كما تستيقظون. المؤمنون يؤمنون بيوم البعث فهم لا يحتاجون إلى هذا التوكيد. هذا التوكيد كما يقول علماء البلاغة احتاجه المتكلم. عندما أكون أنا المتكلم مصرا على قضية من القضايا بدون النظر إلى المخاطب أو إلى السامع يمكن أن أؤكد كلامي أو أجرد كلامي من التوكيد. لكن أخي الكريم عندما أدرس أنواع الخبر أقول الكلام مؤكد أو غير مؤكد من دون النظر إلى صاحب التوكيد من هو، هو المتكلم أو المخاطب. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولتجزون بالسوء سوءا وبالإحسان إحسانا. ثم قالوا إنها لجنة أبدا أو نار أبدا. التوكيد هو لنفس الفكرة التي صدها قبل قليل. إنها لجنة هذا هو التوكيد. لفي جزون هذه النون. نعم أنا أتيت من خلال أو أحببت من خلال الآية الكريمة وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام أن أدلك على أن التوكيد في الآية جاء من أجل المخاطب والمتكلم معه. قوم فرعون يعرفون أنه رجل كاذب فأكدوا كلامهم وهو يعلم أنهم يكذبونه فأكد كلامه وما إلى ذلك. ومن السنة الشريفة حديث الرسول عليه الصلاة والسلام كان هذا الكلام الذي جاء مؤكدا لأنه أمر جلل لأنه خطب منتهم كما يقول. نعم والله لتموتن لتبعثن لتجزون. معقول كل هذه القضايا معقول. أنت تعلم أخي أن الواو من بين حروف العطف تعطف جملة على جملة ومفردا على مفرد وفعلا على فعل وحرفا على حرف. الواو وثم والفاء وأو هذه الحروف الأربعة من بين حروف العطف التي تتجاوز 10 حروف. هذه الحروف وحدها تعطف أي شيء على أي شيء. المراد التجانس، يعني إذا عطفت الاسم فينبغي أن يكون معطوف عليه اسما، إذا عطفت الفعل ينبغي أن يكون معطوف عليه فعلا وهكذا. لا يا سيدي ورد هذا في القرآن الكريم لكن المفسرين كانوا يعني يبحثون عن توجيه لهذا الأمر. نعم يعني أكثر ما كانوا يقولون وخاصة الزمخشري في كتاب الكشاف عندما كان يعترضه أمر مثل هذا الأمر كان يقول هذه دور الاستئناف وليس الطاعة، يعني كأنها مخرج من القاعدة التي أسسها الخليفة أحمد فلاحيلي رحمه الله وهي أن الاسم ينبغي أن يعطف على اسم والفعل على فعل وهكذا. ننتقل إخواني من الكلام الذي يكون على مقتضى الظاهر إلى كلام آخر يخرج عن مقتضى الظاهر أو يجري على خلاف مقتضى الظاهر المؤكدات هناك إن واللام أني لام تقصد في الأجرم أي نعم أيضا هاي اللام تحرق إن واللام لام تحرق. الآن ننتقل إلى كلام آخر. هذا الكلام إخواني لا تكاد تقرأه إلا في القرآن الكريم. الكلام الآتي بعد قليل لا تكاد أنت أيها الباحث أيها القارئ لا تكاد تقرأه إلا في القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعني لأن البلاغة في القرآن الكريم بلاغة مختلفة عن كل بلاغات البشر. فخروج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر لا يكون إلا في القرآن الكريم، لأنك لو استخدمته في الشعر لما أمنت من أن يظن ظان أو من أن يلتبس الأمر على ظان. ظان اسم فاعل من فاعل ظن. في القرآن الكريم نقرأ قوله تعالى وإلهكم إله واحد أنت تعلم أخي الكريم من خلال قراءتك القرآن الكريم أن هذا الجزء من الآية الكريمة لم ينزل على المؤمنين، لأن الرجال الذين آمنوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا أن الله عز وجل هو إله واحد، فما فائدة أن يقول في هذه الآية وإلهكم إله واحد؟ لا يوجد فائدة إذا كان كلام موجه إلى المؤمنين. فالكلام كما تعلم موجه إلى الكافرين. أنا عدت إلى كتاب اللهم صل على النبي إلى تفسير القرطبي ما اسمه؟ الجامع الأحكام القرآن. فقرأته وهو يتحدث عن هذه الآية، قرأت الكلام التالي. يقول رحمه الله: إن قريشا كانت تعبد أكثر من 300 إله. قريش كانت تعبد أكثر من 300 إله، فكانوا يسخرون من النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون: يا محمد انسب لنا ربك، والعياذ بالله. فنزل قوله تعالى: قل هو الله أحد. ثم نزل قوله تعالى: وإلهكم إله واحد. طيب أنتم أيها المشركون لا تحتاجون إلى أن يؤكد هذا الكلام، لأن صحة هذا القول هي أمر محتوم، سواء أرضيتم بذلك أم لم ترضوا. لما كان هذا الكلام من المسلم به والله أعلم، لم تأتي الآية على توكيده ولا بمؤكد. أنت تقرأ هنا: وإلهكم إله واحد، هذا خبر لكن ليس فيه مؤكدات أبدا، ليس فيه مؤكدات أبدا. إله مبتدأ وكن مضاف إليه، إله الخبر واحد صفة، ما تعني هون توكيد، ما تعني هون توكيد. لا أخي، التوكيد هذاك اللفظ يكون من جنس المؤكد. هنا: وإلهكم إله، كلمة إله نكرة وكلمة إله معرفة. نعم، التوكيد اللفظي لابد أن يكون المؤكد، والمؤكد لابد أن يكون التوكيد والمؤكد من جنس واحد. نقول: نزل هؤلاء، نزل هؤلاء، نزل هؤلاء القوم يعني الكفار منزلة خالي الذهن، لأن عذرا عن خطأ أنا عم بكتب بعجلة يعني ثلاثة أغاني بالوقت، يعني لأن ما جاء في هذه الآية أمر مسلم به. الله عز وجل لا يحتاج إلى أن يؤكد الكلام إذا كان المراد أن يثبت أن هنالك إلها للكون. لذلك جاءت هذه الآية والله أعلم خالد التوفيق، لأن هؤلاء الكافرين نسدل منزلة خالد الذهن. وقال تعالى: وإلهكم إله واحد. لو كان في أذهانكم أيها المشركون أي آلهة المسلم به أن يقول: وإلهكم إله واحد، وأن تقرأ في القرآن الكريم في مواضع أخرى تقرأ قوله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني إذا لم يرضى المشرك أو الكافر أن يقتنع بوجود الله عز وجل وبوجود إله واحد، يمكن أن ننظر في جسده، في نفسه، في ما حوله. هذا توكيد لما جاء في معنى الآية. قال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. في بيت شعر يحضرني في هذا المعنى، يقول صاحبه: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. نعم، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. له آية يعني علامة. أنا عندما أنظر في كل الدنيا فإن كل شيء في هذه الدنيا وفي هذا الخلق يدل على أن الله عز وجل موجود. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نقول: هل خرج الكلام هنا عن خلاف مقتضى الجواب؟ نعم، مقتضى الظاهر، أو بالأحرى الظاهر يقتضي أن يكون هذا الكلام مؤكدا، لكنه خلى من التوكيد، يعني خرج عن مقتضى الظاهر. يعني اقترب مثلا نعم، لازم نعرف تفسير الآية. نعم، لذلك أخي الكريم، أنا كثير من إخواني في هنا في قسم الشريعة أو في قسم آخر يجيب فقط كلمتين أو ست كلمات من الآية ثم يطلب مني أن أشير إلى ما فيها من بلاغة. البلاغة إخواني لا يمكنك أن تستنبط الوجوه البلاغية إلا إذا ربطت الكلام بما قبله، وأحيانا أنت تحتاج إلى ربط الكلام بما بعده. نعم، البلاغة من هذا الجانب ليست كالنحو. لو أتيت مثلا من سورة البقرة بقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وطلبت مني إعراب هذه الفقرة، أستطيع إعرابها بشكل بسيط جدا، والسبب أن النحو غير بلاغة. النحو لا يختلط فيه الكلام دائما بعضه ببعض، لكنك في البلاغة يقول المرجاني صاحب هذه الإعجاز: لا يوجد قيمة للكلمة المفردة، لا يوجد قيمة بلاغية للكلمة المفردة. نتابع إن شاء الله فيما بعد.